يسالف لي عن الضيقة وانا كلي ألم وحزان، وانا من وين ما ناظر، فعيني شفت ضيقاتي ضيقاتي. يسولف لي عن الضيقة وانا عنوان للحرمان. دخيلي لا تشجعني يا سولف واكسر الكتمان، تعبت من السكوت اللي تعود يسكن بذاتي. انا اظل للبشر حوري، احد يضحك احد طربان، وانا صعب علي اضحك سايرهم بضحكاتي. هجست اكذب على نفسي فرحة ما بها الوان، وحزني ما عجز عني بداير سن نهاياتي. طريقي صعب وجروحي كثير وداخلي ضميان، أبي لو يوم واحد أحاول أجمع شتاتي. أكتب لك وبالخط العريض ريشة الفنان، أنا الخسران توقيعي، أنا الخسران بصماتي. أكمل لك عن الضيقة، أكمل لك عن الأحزان. تأكد لو أكمل لك، تصيح تطلب سكاتي.